واستشكل أيضا إشكال آخر وهو قوله ليس في كتاب الله، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب لا، ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل، فهو على تقدير محذوف. نعم. لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، هكذا جاء في الحديث، يترتب عليها آثار كثيرة. نعم. نعم، يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من ألف. و لا، لابد يبلغ المشتري انه مكاتب، لابد، ويقوم المشتري مقام البائع، فاذا ادى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. نعم، وهذا الذي عليه الجمهور، لكن الولاء يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة، يكون مولاه بالمحالفة، وهي مختلف فيها، هل يجوز، هل يجري الإرث في الولاء بمعنى المحالفة أو لا يجري، على خلاف هذا. عبد الله، هل له أن يبيع يعني حتى ولو لم يعجز عن تسديد هذه الأرضية؟ ولو لم إذا عجز مثلا عن تسديد هذه، نعم له أن يبيع ولو لم يعجز، ولو أن يبيع ولو عجز. إيه طيب، حتى لو لم يعجز يوفي المشتري ويكون ولا أولى. عشان ما يكون أخذ مثلا يعني كل هذا نقول مثلا لا ما ينتقد، بارك الله فيك، يبقى على ما هو عليه من المكاتب، فإذا أدى إلى المشتري عتق، لو أدى إلى بعد أسبوع، لأن المشتري يقوم مقام إيش عبد الله؟ إيه نعم. نعم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه. في هذا دين على جواز التقاضي في المسجد، فإذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فإنه لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء، بل هو إبراء وقضاء. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتدخل في المتخاصمين للإصلاح بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع وطلب من كعب أن يضع الشطر فوضعه. بالنسبة يا شيخ، هل يجوز الإنسان أن يتكلم مثلا في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد صفقة؟ أي نعم، لو قال مثلا سأل كم تبيعون هذا فيه، كم يساوي هذا، ما في كراهة ولا أبدا، ما في كراهة إلا إذا شوش على غيره فنعم. ولو كان الدين من بيع وشراء؟ أي نعم، ولو كان من بيع وشراء. نعم. لا، يكون باطلا لأنه منهي عنه. نعم. باب كنس المسجد.